بعد عزمك هذا ما يتصور ابدا، ولكنه خلق فسوى وقدر فهذا وخدم الانسان المجد هذه الطريق الجنه وهذه الطريق النار، وجعل لك قدره وحذرك من طريق النار ورقب اليك في طريق الجنه، هذا هو العدل بالعدل. اما الجائل ما بالله خلق الله المعصيه في العبد ويعذبه، يقول ما العشائر فلسكا للمارس القران يحذر ويبشر، وللمارس النبي يبين للناس ما يفعلوا، هذا غلط غلط الغلط، هذا القول غلط. ها؟ ما يفعل الله بعذابكم من جدلتم وامنتم. المعرفة الثانية أن أفعال العباد منهم لا من الله، القائلين أن أفعال العباد من الله غلط، ما عقلوا ولا شيء، وإلا تقول لهم نجيب عليهم يقول للمرسل النبي المرسل كتاب ويقول ولا تقربوا الزنا ولا تكسروا النفس التي حرم الله إلا بالحق، للمجدل هكذا وهو خلق فيك المعصية، هذا ما يقول أبدا الموحد. من هذا الذي الطائفة مذكورة في أصول الدين طوائف كفري خيرة. قال بيان ذلك أنها تحصل منهم على حسب إرادتهم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام يجزء من عمل الشيطان، ولم أفعل ما يقول لنا. فهل أنتم منتهون أو تسعوا نار جهنم؟ هذا دليل إن العبد الذي تجرع على نفسه وقد بيّن له الباري الأمر الفلاني لا تفعله، الأمر الفلاني فعله. قال وبيان ذلك أنها تحصل منهم على حسب